ويا ريت شيخنا معلش بس اذا كان اللي نتكلم انه موضوع الاناشيد الاسلاميه هاي شيخنا والله في نفس الوقتان لأنه هذا في أمر القديم والآن توسع فيها لأنها يا شيخنا بلاء هذه صارت صارت مهزلة والله مهزلة هذيك اليوم في رمضان بوصل زوجتي في إحدى صديقاتها اللي تتزوج بوصلها جهة البيت أنا والله على ما أسمع الواحد ماضي الشغل بسمع تعلموا بسمع الأنغام شيخنا الأنغام هاي الماجنة فلما وقفت أمام الهاتف بسمع قلت لها لا لا تنزلي هذه في حط الأغاني استمعت يقول لا هذه مش أغاني هذه أناشيد إسلامية والله على نفس الوزن وعلى نفس اللحن ولا تختلف بشيء اللي بسمعه ما بظن وما بقدر أميز إنه هل هذه حقا ما فيها آلات موسيقية أم لا لأنه جاي بشكل عجيب شيخنا مع المؤثرات الصوتية وغيرها فياريت شيخنا هاي تخلها للبعض هذا متعرف له والحمد لله حتى ذكر قصة تجري بيني وبين أحد طلبة العلم من تلامذة أبو الخير الميلاني لكن سمعت بني رئيس رابطة العلماء في سوريا يومئذ تلميذ له زبون عندي يعني كنت يومئذ ساعاتي فجاءني يتأبط شيئا أكدت فيه وإذا هو ظرف مربع فاستنبط من تربيعة الظرف هذا انه في ما يسمى عندنا بالربابة لا ظرف ظرف فيه ما يسمى بالكوانات عندنا هاي الانواع اللي الكوانات صندوق اللي الكوانات الكوانات شو تسمونه دول اسطوانة دائرية فهمت انه متأبط ايش اسطوانة متأبط شرعة أردت أدخل معه في الموضوع لكن بطريقة فيها شيء من البعد عنه لأنه هذا معنى أنه بيستمع إلى هذه الأنواع قلت له مستنكر بطبيعة الحال أنت بتغني طبعا وأنا أعرف ما بغني طالب علم لفة غضانية اللي بيسموها عندنا في الشام صفرة ولحية وبعرف أنا من زمان أنت بتغني قال لا قلت له طيب شو هذا قال إيكوانا قلت له إذا أنت تستمع الغناء قال نعم بس أنا أبنية طيبة ورشاهد قلت له كيف يعني نية طيبة قال شوف مساكين قال بيحط الكرسي بيحط الصندوق هذا بيشغله على أغنية أم كلثوم وبيأخذ المسبحة بيسبح الله وبيشغل أغاني أم كلثوم ويتذكر بها أغاني الحور العين. الله يا الشيطان هذا الزبون العين لا حول تكلمت معه ما أدري بماذا خلنا ساعة عندي مشان نصلح لها طبعا نحن عادة نعطي موعد إجا الموعد وإجا هو ومعه زميل إله من بيت الجسم عندنا في دمشق زوال من الرجال وأعرف أنه أقوى من الزبون علما ومن المقربين عند الشيخ بالخير ميداني رئيس رابطة العلماء وإذا به قد جاء به يستعين به علي اتخذه ظهيرا